اسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له فيلسوف. نعم يا بنيتي، بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في ظلال جلال قوله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم، واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة مع قوله جل من قائل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله العظيم. وفي معنى ومجنى هذه الآية الكريمة قالت طائفة: يا بنيتي، إنها أمر من الله تعالى للمؤمنين خاصة أن يتعاملوا فيما بينهم بالحسنى ولين القول وخفض الجناح. نعم. وقيل أيضا: يا بنيتي، المعنى أي وقل لعبادي المؤمنين بأنهم إذا جادلوا الكفار أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن. نعم نعم، فقد قرأت أنا أيضا ضمن ما قرأت أن الحسن رضي الله عنه وأرضاه قال: المعنى أن يقول المؤمن للكافر إذا تشطط: هداك الله أو يرحمك الله. هو ذاك، هو ذاك يا بنيتي، وهذا بالطبع كان قبل أن يؤمروا بالجهاد. نعم، والواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن هذه الآية الكريمة نزلت حين طلب المسلمون من رسول الله أن يأذن لهم في قتال المشركين، حيث طال إيذاؤهم لهم واعتداؤهم عليهم. نعم نعم، فقال النبي لهم: لم أؤمر بعد بالقتال، فأنزل الله قوله جل من قائل: وقل عبادي يقول التي هي أحسن. نعم نعم، وقد ذكر القرطبي يا بنيتي سببا آخر في كتابه الجامع لأحكام القرآن، فقال: في أمر نزول هذه الآية الكريمة قال الثعلبي رحمه الله: نزلت هذه الآية في عمر بن الخطاب، وذلك أن رجلا من العرب شتمه فسبه عمر وهم بقتله، وكادت أن تشد فتنة عارمة، فأنزل الله تعالى قوله جل من قائل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. رأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا بمشيئة الله، غدا بمشيئة الله جل علاه لنا لقاء مع النداء النوراني: يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. عشر دقائق قبل ثانية في القاهرة. ادخل على المتعة والمغامرة والإثارة مع أحدث الألعاب بس من 17.25. شغل كاميرا موبايلك واركب الطيارة مع لعبة حرب الطيارات، وكمان التزحلق على المية مع لعبة التزحلق على المية، ولو بتحب المغامرة يبقى انت حتكون قاهر الصحراء وهتحارب وتهزم الأعداء. المتعة والمغامرة بس من 17.25، سعر الدقيقة جنيه من 17.25. أحلى رمضان وأحلى مسلسلات على موبايلك، اتصل بينا على 1777 وحمل ملخص أحلى المسلسلات، وكمان تقدر تحمل المقدمة والنهاية لكل مسلسل على موبايلك. البوابة الثانية هانم بنت باشا، كريمة كريمة، ليالي، ابو ضحك جنان، عشان ماليش غيرك، راجل وست ستات، من 17.87 سعر الدقيقة جنيه ونص. هنا القاهرة. رمضان أذكار. أيها الأصدقاء، صفوا الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأذكار. التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي دعوة الأنبياء وشعار الأولياء. فكل نبي يقول لقومه: ألا تتقون؟ وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى في أصلها أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر وقاية. وربنا تبارك وتعالى هو أهل التقوى، هو الأهل وحده أن يخشى ويعظم ويجل ويكرم. والتقوى كما يقول علي رضي الله عنه: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. اللهم اجعل سعي مشكورا، وذنبي مغفورا، وعملي مقبولا، وعيبي فيه مستورا، وارزقني فضل ليلة القدر، وصير أموري من عسر إلى يسر. اللهم غشني بالرحمة، وارزقني التوفيق والعصمة، وطهر قلبي. يا من لا يشغله إلحاح الملحين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. وجاء الموعد من خلال موجات القاهرة مع هذا اللقاء. من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي، نستمع إلى المسحراتي. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، وقول نويت بكره نحييت الشهر الصايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. لصحراتي من أراك في بحر شاكي بعد الخريف، شافت يا رب عين الملك بعبد اللطيف ليلة مشقة وهلالها شقة من الرغيف والمد غاسل صدى السلاسل على الرصيف. طلع يا رب عم الملك بعبد اللطيف على ضي نجمة من أجل نعمة وقود شريف. والبحر ملتم عمال يلطم تحبل وليف طرح شبكته وشد بخته لقاه خفيف. لقاه محارة من جوه حارة من جوه ريف لقاه لوليا وزغلوا ليا بصوت ضعيف. شكر يا رب عم الملك بعبد اللطيف قال هي واحة وعيون مراسي وكف راحة تسند لي راسي تحييلي عشي وتخبز لي عيشي ما استخسرتش في الظهر خيشي تعرف حدودي وحق السفينة وتزين جدودي واحنا اللي فينا محد دايب وياد ديابة وتجيب لي طيب يقول لي يابا. سجد يا رب عم الملك بعبد اللطيف وقال يا عالم كنز ابن آدم حنان وليف والمشي طبله والدقة على طبله ناس كانوا قبله قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت ودبيت كامل عاشق ليالي طوال وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال يا قارب الصيادين ترجع وفي الشبكة شمس وقمر والذهب والفضة والسمكة فيه ناس قالوا لك تهدي وانت ما هدتش والموج ضرب في قلوعك صلب ما انهدتش يا قارب الصيادين باليمن والبركة اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الداري السعي للصوم خير من النوم دي ليالي سمحة نجوم سبحة اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد من كلمات فؤاد حداد لحن وأداء سيد مكاوي استمعتم إلى المسحرات. مستمعين الأعزاء وهكذا مرت لحظات اللقاء سريعة رغم أنها كانت ساعات فترة انتهت وفترة ها هي تبدأ الفترة الممتدة. أتمنى لكم كل السعادة من خلال برامجها وفقراتها مع زميلة لميسة شماوي وخالد عيد على هندسة الهواء. أما أنا فسأترككم على أمل اللقاء القريب. شكرا لكم مع أرق تحياتي إيمان عبد الحليم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا. سهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا، الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم هدى شاهين، بهاء حسين. أيها الأصدقاء، طاب ليلكم. هذه ليلة جديدة من ليالي مصر المحروسة. أيها الأصدقاء، كل عام وأنتم بخير. أحيانا نمشي في الطريق، وأحيانا يتوقف بنا الطريق فجأة، حيث نجد بداخلنا مطبات أكبر من الفهم أو الشكوى أو الاحتمال. نخرج بحالتنا هذه إلى الشارع، نخرج إلى عيون فضولية أو أفواه متهكمة. الجنون حالة من أحوال، فنحن إما في نعمة أو بلية، أو في توبة أو معصية. ومن أجل المستقبل نقترب الليلة من المجنون، نقترب بحب لا بحذر مع أستاذ الطب النفسي والكاتب المرموق الدكتور خليل فاضل. أهلا بك دكتور، وهسيب هبة شاهين نبدأ مع بعض ملف. أفتكر أنه ملف محتاجين احنا جدا، بالذات اليومين دول نقرب منه. دكتور خليل، هل هناك مصطلح في الطب يدعى الجنون؟ وهل هناك مرض نستطيع أن نطلق عليه لفظ الجنون؟ هناك مرض نستطيع أن نطلق عليه لفظ الجنون، ولكن هذا ليس باصطلاح طبي، فهو مجاز أدبي يصف حالة شعورية إنسانية تعتري الإنسان. ولكن هناك تشخيصات في الطب توافق هذا الوصف، فليس المجنون هو الذي يمشي في الشارع منكوش الشعر متسخ الأظافر، يوقف الطريق العام ويرمق المارة بنظرات غاضبة. فلقد أصبح المجنون في كل منا له بذرة تظهر وقتما تكون الظروف مناسبة. معلش حتى السؤال تاني، هل الجنون كما أشرت إليه حضرتك هو شكل من أشكال الخلل النفسي أو الألم النفسي، دعنا نطلق الألم بدلا من الخلل، أم هو شكل من أشكال الألم العقلي؟ لا أم لا. ماذا؟ لا لا، هو ليس له علاقة بالألم خالص، لا بالعكس، يعني ده هو فيه راحة وفيه ارتحال وفيه دهشة وفيه معرفة في عالم آخر خالص وبدنيا آخر وأخرى، وفيه حفر في صخرة العقل الباطن، وفيه نبش لعوالم لا نستطيع نحن ما ندعيه أننا عقلاء أن نعرفه. وبالتالي فهو لا يحتمل أي مكان الأمل الألم، ولكنه في الحقيقة كما يقولون مجانين في نعيم، وكما يقولون هناك راحة الجنون. وعلى فكرة حضرتك فكرتيني ان في كتاب مهم جدا اسمه The Comfort of Madness، راحة الجنون، للكاتب باتريك سير. وباتريك سير عملها رواية الحقيقة، لكن هي حقيقية لانه كان ممرض نفسي في مستشفيات بين قوسين المجانين، فلقى ان الاطباء امثالنا بيحبوا قوي ان هم يحقنوا المرضى المصابين بخيالات واسعة وهلوسات جميلة وضلالات تريحهم من الواقع، بحقن تديهم ردة الى الواقع فتنتشلهم من هذا العالم الوردي السحري وترمي بهم الى الواقع المرير الأليم مرة اخرى. اذا فالجنون هروب من ألم في الواقع الحقيقي، وليس ألما في حد ذاته. الألم هو جوه حالة الاكتئاب الشديدة التي لن تصل إلى الجنون. عند الوصول إلى الجنون يرتاح الإنسان ولا يحس بأي ألم، بيحس بفرحة، بيحس بسعادة، بيحس بغنى. لذلك تلاقي صورة المجنون أنه يمشي يغني ويرقص ويتراقص ومش على باله أو سرحان أو بيكلم الحيطة أو بيكلم نفسه. نعم. يونج أنت عارف كان بيقول دلني على شخص واحد سوي في العالم وأنا كفيل بشفائه. أنت دلوقتي أشرت أنه كلنا بشكل أو بآخر بنحمل إزرة الجنون. نعم. إيه الظروف الضاغطة؟ لازم يكون في ظرف خارجي علشان يظهر الجنون، أم هو بمثابة خلق بمثابة ولادة لابد أن تظهر، أو حمل خلينا أقول لابد أن يظهر يوما ما بدون مؤثر خارجي؟ لا، ومش شرط يظهر في يوم ما، ولكن دعني أقول بكثير من الجرأة قد تصدم المستمعين أن كل منا له لحظات من الجنون ترتب حياته وتعدلها في خيال قد تكون خيالات وقد تكون سرحان وقد تكون توهمات، ولكن كل منا لا يدري ماذا يدور بعقل الآخر، وبالتالي فهناك أسرار مغلقة في حصون محصنة بين كل عند كل منا، ولكن بذرة الجنون تلك وتلك النبتة تدلني أنت بسؤالك على ما طرحه علماء كثيرين لا تحضرني أسماءهم الآن وربما لا يهم المستمعين معرفتهم، أن الشكل الاجتماعي للجنون والظروف الضاغطة للجنون أو للمرض العقلي أو المرض النفسي لم تلقى بالا، وإنما هناك أسبابا اقتصادية دعت الشركات العملاقة للأدوية ذات التأثير النفساني من أجل كسب مادي أن تقنن أن المسألة كلها كيمياء حيوية واضطراب في خلايا معينة لا يصلح غير الدواء. أنا أجيب على ذلك مثل باقي هؤلاء العلماء أن شخصا ما، طبيبة زميلة في كلية طب عين شمس في أوائل السبعينيات وهي من عائلة راقية وتعيش حياة مرفهة، وفجأة جاءها تكليف الخدمة في الريف في إحدى القرى النائية بأسوان، ليس هناك كهرباء ولا ماء ولا جرنان ولا حضارة ولا حاجة خالص، وفجأة بعد شهر من الزمان تجن بالمعنى الحرفي بالكلمة، تسمع أصواتا وترى أشياء وتفقد خط السير في مفهومها وتفقد الارتباط والتناغم في آرائها، ومن ثم تعالج. بنعالج بأدوية عشان نقدر حاجة عملتها حاجات اجتماعية، لكن نحن لا نستطيع أن نعطي فرصة للعلاج الاجتماعي بمعنى أن نغير البيئة المحيطة أو نطوعها من أجل راحة المريض أو من راحة الإنسان. إذن فهناك ما يسمى بالجنون الاجتماعي، هناك ما يسمى شذرات من الجنون في الطريق، مثل أحد مرضايا يسير الهوينة في شارع صلاح سالم فيفاجأ بأن الآخرين يسبونه فيعتقد أنهم يتأمرون عليه، ويرى آخر يلوح بيده من النافذة كعادة المصريين فيظن أنه يشتمه ويسبه ويشير إليه، فيوقف السيارة على جانب الطريق ويبكي لأن كل الناس قد أصبحوا ضده. ولقد اخترع الشباب المصري كلمة من الكلمات الجديدة التي قال عليها روشة أنه يبرون، وكلمة يبرون تأتي من كلمة بارانويد أي الإحساس بالاضطهاد الاجتماعي أي نزعة من نزعات الجنون. خلينا أسألك قبل ما تسيب الميكروفون لهبة، عابرا كده، احنا مجتمعات قاسية بكل أساس، ما تشجعش الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة المعوقين المختلين اللي طيب ده محتاج وقفة من مين؟ من الأطباء النفسيين ولا من الإعلام ولا من الشارع ولا من السلطة ولا منين بالظبط؟ والله يا سيدي أشكرك جدا على هذا السؤال، لو محتاج وقفة كبيرة قوي زي ناس كتير قوي أنا سميتهم في كتابي وجع المصريين الموتى على قيد الحياة، فليست هناك مؤسسات لتأهيل هؤلاء وتعليمهم صنعة وحرفة والاستفادة منهم في المجتمع وأيضا علاجهم بهذه الطريقة. أعتقد أن المسألة مسألة مؤسساتية، يعني تحتاج إلى قرار سياسي في المقام الأول ورأس مال، يعني اللي خلى الناس، ما هو أصل إحنا بقينا نهتم بالأجسام ما بنهتمش بالعقول، على عيني وعلى رأسي مستشفى سرطان الأطفال، ولكن هذه التكاليف الباهظة كان ممكن نقتطع منها جزءا ونبني دارا جميلة بسيطة في الريف تضم هؤلاء القاصرين عقليا او الذين يحتاجون الى رعاية خاصة او الذين نستطيع ان نحميهم من غائلة الادمان في ما يشبه المستعمرات الخاصة التي بنتها سنغافورة ونجحت فيها الى حد كبير. اذا فهو قرار سياسي المقام الاول. نحن نهتم بانفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور وامراض القلب وامراض الرئة، ولكن لا نهتم بعقل الانسان. واصغر ميزانية في وزارة الصحة هي ليك يا صحة نفسية، واصغر ساعات واقل ساعات تدريس لمادة الطب النفسي والصحة النفسية في الجامعات المصرية هي للصحة النفسية وللطب النفسي للأسف. دكتور خليل، القاصرين عقليا، هل ما يعاني منه ما نطلق عليه المجنون شكل من اشكال القصور العقلي ام شكل من اشكال القصور النفسي ام هي ظروف ضاغطة؟ وهل هناك علاقة بين المرض النفسي بصفة عامة وليس الجنون فقط، ومستوى التعليم او مستوى ليس التعليم ولكن العقل كقوة لها ميزان حساس جدا، وهل يقابله الجهل في هذه المنظومة؟ لا، الحقيقة العكس خالص. يعني هو في الحقيقة انه اشهر اصطلاحات الجنون في القاموس الطبي النفسي هي الفصام او فصام العقل او كما تنطق دارجا الشيزوفرينيا، ونحن نطقها صح السكيزوفرينيا. معظم المصابين بها اذكياء جدا ومتعلمين قوي وشطار جدا، ولعل فيلم عقل جميل A Beautiful Mind اتعمل عن حياة جون ناش اللي هو اخذ جائزة نوبل في الرياضيات، كان اصدق فيلم في تصوير. نعم، يعني الفيلم الوحيد السينمائي الذي استطاع تصوير الهلوسات والضلالات والسلوكيات واضطراب الشخصية. اذا فالجنون عكس الجهل وعكس القصور العقلي، ولكن دعيني اقول ايضا ان هناك من يحملون قصورا عقليا او من يحتسون الخمر بافراط او من يجهدون بشدة او من يصابون بداء السرع تنتابهم لحظات من الجنون. ولقد رأيت بأم عيني فتاة غاية في الجمال كانت تجلس في غرفة التحليل النفسي وفجأة حدقت إلي بعينيها لدرجة رعبتني، وأنا الذي 31 سنة أمارس الطب النفسي، فلأن جنونها كان صريحا مركزا في بؤبؤ العينين لدرجة رعبتني أنا. واستمر هذا لمدة نصف دقيقة ثم ذهب. فكنت للمرة الأولى أرى هذا الشكل صريحا، دائما ما يحكى لي. فإذا باختصار فإن المرض النفسي ككل ليس مرتبطا بذكاء الإنسان أو بمعرفته وجهله، ولكن يقال أن كلما زادت المعرفة كلما زاد العلم كلما زادت فرصة الوعي بالاضطراب أو بالحياة، وبالتالي فرصة أن بذرة الجنون تيجي أكثر. لا يقالها المتنبذ العقلي يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. طب خلينا نطلع للشارع. معرفش ده كلام مفروض اقوله ولا، بس انا اتصلت بمستشفى الامراض النفسية، اتصلت بالسويتش ومدير المستشفى علشان حد يرد علي لمدة يومين ثلاثة، احدد معاه تسجيل، اخد بيانات، اخد احصائيات المجانين كام، اقابل مجنون من المجانين او مريض الى اخره، ما امكنش. ده يخليني اطرح سؤال عن الشارع المصري بعيد عن المؤسسة، بعيد عن رقابة المؤسسة. انت شايف ان المعدل دلوقتي اللي احنا فيه ده معدل طبيعي ولا زاد عن الاحتمال سنة 2009؟ وارجع بذاكرتك للستينيات، ايه اللي حصل في الشارع المصري؟ هو بس في قاعدة اساسية عشان نبقى كلنا عارفينها، ان ما يسمى مجازا بالجنون او المرض العقلي في رأيي او رأي كل اطباء النفس في كل العالم من فيتنام الى الولايات المتحدة الامريكية الى مصر لا تتجاوز نسبته 2.5% من عدد السكان، من 1 إلى 2.5% من عدد السكان، وهذا تصريح لمنظمة الصحة العالمية التي أوردت هذا. يعني إيه؟ يعني كلما زاد عدد السكان في مصر كلما زاد عدد هؤلاء المصابين بما يسمى الجنون أو الفصام العقلي أو الاضطراب ثنائي القطبين اللي هو بيبقى فيه هوس وسعادة شديدة ولا تستطيع التفريق بين إذا كان الشخص إذا مبسوط قوي وبين ان هو عنده نوبة من الهوس، زي هوس الشراء، زي الهوس الجنسي، زي هوس التهام الطعام، زي هوس الادمان وما الى ذلك. في هوية صغيرة للمجنون، يعني المجنون الامريكاني، المجنون الصيني، الامريكاني، المصري الى اخره. انا يعني مبسوط جدا بالسؤال. طبعا يعني المجنون المصري مهووس باسرائيل وحزب الله والمخابرات وامن الدولة، ودي بتشكل كيانه وضلالاته وشبكة معلوماته وعالمه الخاص، في حين انه زمان كان المجنون الروسي الكجيبي والحزب الشيوعي السوفياتي وبرجينيف وكده. دلوقتي لا، بقى رأس المال والتهريب وبوتين وهكذا الامر. فقلنا هناك بعدا اجتماعيا لمظاهر واعراض الجنون. يعني نادر قوي لما تمسك واحد دلوقتي يقول لك اصله البوليس السري بتاع الملك بيجري وراي. لا، او واحد يعني معظم الناس دلوقتي ما يقولكش انا هتلر، يقول لك لا انا المهدي المنتظر، لان المادة الديني بشكله الظاهري قد سحر الناس فجعلهم يتصورون كل شيء فيه. فالمهدي المنتظر هي الصيغة الاعم والاشمل في المجنون الحالي. ولكن هناك ايضا اشياء اخرى مثل ده انا اوباما، انت فاكر نفسك ايه، وهكذا وما الى ذلك. اذا فالعصر وثقافته تحكم على المجنون ان يشكل اعراضه من مفرداته. اشهر مجنون في التاريخ مجنون ليلى. فهل هناك علاقة بين الحب والجنون؟ طبعا، يعني لان هو الحب او العشق او الوله او الذوبان الاخر او الدخول في عالم الحبيب واختصار الدنيا كلها، الشغل والحياة وانا على فكرة بعالج بطريقة السايكودراما اي المسرح النفسي العلاجي. فحينما يكون البطل تحت دائرة الضوء في غرفة مظلمة يلاحقه الاخرون باسئلة عن خطيبته التي تركته، فنجده يقع في اشكالية، فنجد ضربا من الجنون يصرخ الى السماء ويصرخ الى الحبيبة لماذا تركتني، يصرخ مسرحة العواطف. نعم نعم جميل. وانا ادعوكما يعني ان كنت تحضروا مرة، لان هي بتبين النفس في افضل حالك، لانك انت حينما تكون مع الاخرين لا تستطيع ان تضبط انفعالاتك من الظهور، وبالتالي فكل امام الاخر عارية. ولكن العاشق جنونه خاص، جنونه فيه ألم بقى اللي حضرتك اتكلمت عليه في أول الحلقة، الألم والسهاد وعدم القدرة على تناول الطعام أو الشرب. وفاكرة لما ليلى راحت لقيس وقالت له يعني خف شوية. وأنا على فكرة بيجيني حالات كتير في العيادة، أكثرهم لشباب، الولاد يتأثروا جدا بترك الحبيبة زي قيس كده، لكن البنات بيبلعوها ويصبروا، يعني هيتجوز هيتجوز، هتخطب هتخطب، جاي جاي جاي، هي نجاش مش مهم. يعني المرأة تصبر على ألمها، الرجل لا، الرجل ملهوف عايز حبيبته، يا حبيبتي يا جنة. We'll be right back. آسف طبيب المرموق دكتور خليل فاضل، أنت أكيد كتبت وأكيد في خلفيتك كل الحالات، ما قدرتش في يوم من الأيام تتقمص شخصية مريض نفسي، شخصية مجنون، مختل عقلي إلى آخره، ما كانش فيه واحدة من نماذجك أثناء الكتابة في القصة القصيرة هو هذا المجنون. والوجه الآخر للسؤال، الأدب المصري مين أفضل؟ بلاش حكاية من أفضل دي، خلينا في الأدب والسينما، حضور المجنون فيهم كان حضور مجاني ولا حضور موظف؟ كان حضور فاعل ولا حضور كاريكاتوري؟ كان شكله إيه؟ وأجاوب من الآخر، هو كان حضور كاريكاتوري، وفي أحيان نادرة كان بيعتمد على الحقيقة أو العلم، من أول سونيا المجنون لغاية مش عارف فقدت عقلي، أين عقلي، الحاجات دي كلها. ولكن في أعمال قديمة زي الشغل بتاع دوستويفسكي، الإخوة الأعداء اللي عملوا يحيى الفخراني في أوائل شغله كان مسلسل، ويحيى الفخراني برضو عمل شغل حلو قوي مع محمود عبد العزيز في الكيف، اللي هو شكل من أشكال الجنون الاجتماعي الإدماني اللي معشق ومتضفر في المجتمع وفي ألياته وفي خلاياه. لكن أنا مش تقمصت، أنا يعني تخيلت وتصورت وتمثلت وجسدت نماذج غاية في الروعة في مجموعتي القصصية اللي هي شادي عبد المجود. واسمح لي أنا شايف على الرفع وفي نسخة، لأن أنا لا يحضرني النص بالضبط، ولكن هو يعني يقال أنه تحت باب فانتازيا الحلم والمرارة، قلبت المرأة السكر في الشاي وهي واقفة كعمود الصواري في مطبخها العتيق، ندت عنها ضحكة خفيفة وأمهمت للسكر، هو أنت ما بتدوبش ليه سكر، مقاوم ولا مغشوش ولا إيه؟ لم يرد السكر، استقر في قاع الكوب الذي أشرق بلون الشاي الأحمر، ارتشفت رشفة فاقشعر وجهها وكأنها قد تذوقت الحنظل، كانت وحيدة، ماتت أمها وهي في الثالثة، ومات أبوها وهي في الثالثة والثلاثين، اتخطبت مرتين واتفسخت الخطوبة مرتين، طمعوا فيها الرجال رغم تواضع أنوثتها وقهروها النسوان رغم محاولاتها للصلح معهن، سمعت صوتا يناديها من غرفة النوم، يا وردة يا وردة يا وش انت فين انا مستنيكي، تفزعت وانتفضت ثم تناسكت وصحت بصوت عال علّه يزيدها شجاعة، استنيني ايه وفين انت مين اصلا، ضحك الصوت ضحكة الواثق العاشق، اطلت من جانب حيطة المطبخ على باب غرفة النوم وجدته يطل برأسه يغمز لها وقد وضع على شعره جل مستورد وقسمات وجهه تبدو نظرة، فاح عطره وتمهل ثم قال، مش عارفاني يا وردة، انا الاكتئاب يا وردة، نسيتيني ولا ايه، هاتي الشاي وتعالي. دي قصة حقيقية بس انا يعني لعبت في المفردات بس، ولكن هذه المرأة موجودة وما زالت موجودة حتى الان، وكانت عايشة وحيدة وفي حياتها سلسلة من المآسي، وده بيخليني افتكر انه من اسباب الجنون بين قوسين هي الظروف الاجتماعية الضغط او الصدمات النفسية، كفقدان عزيز، كإصابة اخ، كموت اب، كالحرمان من الامومة، ده شيء خطير جدا. دكتور خليل فاضل، اذا كان داخل كل منا مجنون وان الظروف الاجتماعية هي التي تساهم بشكل كبير في ان يظهر هذا المجنون الى الوجود، كيف نتغلب على الجنون داخل ذواتنا كأشخاص عاديين، وكيف يتغلب الطبيب النفسي على الجنون داخل ذاته؟ هو في الحقيقة يعني مفيش بني آدم يقدر يسيطر على الجنون، لأن هو برضو له وظيفة وله جمالية وله يعني أنت لما تكون بالبلدي كده لاسع شوية فأنت تبقى مبدع في إنتاجك، وهناك دراسة لي ستنشر في مجلة الدوحة العدد القادم عن العبقرية والجنون، ودي يعني قتل بحثا من أول فان جوخ لغاية صلاح جاهين، ولكن أنا ما بطلبش الناس، لكن ان هم لا يطلقوا الجني من داخل القمقم على بطوله وعرضه كده لانه ممكن يؤذي. فطالما هذبنا وسيطرنا على الطاقة المجنونة فينا فلا استطعنا ان نستفيد منها، لان كلمة الجنون برضو بتحتمل معنى الطاقة، لانه الطاقة النفسية المكبوتة بتظهر في عوالم اخرى. ومن ثم بدل ما احنا نهلوس ونغني في الشارع او نوقف المرور او نلبس ملابس غريبة، فمن الممكن ان نقوم باشياء جميلة، ان نقوم بالابداع في مكان ما، ان احنا نضبط ذواتنا. اما عن الطبيب النفسي فده يعني ربنا يكون في عونه، لانه ده بيعاني معاناة شديدة جدا، لانه بيشوف انماط كثيرة قوي من البشر ورا بعض. صحيح انا واحد من الناس بنظم المسألة دي جدا بحيث انه انا ما ارهقش نفسي، ولكن ايضا بارهق. يعني لما يجي حد وفي حاجة اسمها ضلالات الفقر، فهنا يعني حينما يكون الانسان يمر بضائقة مالية، فيتخيل انه يملك القصور ويملك الارض والسماء ويملك ما بينهما، وان هو ممكن حتى يعني ياخد استغفر الله العظيم صفات إلهية، ودي معروفة قوي يعني ان هو ايه مرنوية العظم ويفضل يتكلم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فهنا انا بقدر ما ابقى مندهش، لان كل حالة غير الثانية، بقدر ما ببقى منهك، لانه التعامل مع شخص فاقد الاطر والضوابط والروابط، وانا الطبيب انا المسؤول قدام الناس كلها ان انا بحكمتي وبصبري وبعلاجي وبما تعلمته ان انا اعيده الى الصواب. فبستخدم كل القدرات، منها قوة الشخصية وتأكيدها لذاتها، فانظر الى عينيه وامره بالهدوء وامره بتناول الدواء واحاول. ولكن انا كشخص عندي متنفسات كثيرة جدا، انا خلقت من العيادة من مكان للعلاج، واستبدلت كلمة المرضى والمريض ودكتور أمراض نفسية بكلمة طبيب نفسي، بكلمة معالج نفسي ومتعالج نفسي. ودعني أقول لك سرا أن عددا لا بأس به من المتعالجين نفسيا حينما حققوا تطورا نفسيا في ذواتهم أصبحوا مساعدين معالجين. إذن أنا أنزع الحساسية عمن يسمى مريض، أصبح إنسانا يتعالج وفي طور الشفاء ليساعد إنسانا آخر. أنا دلوقتي وأنا بكلمك في تجربة لواحدة يعني اختصرت مراحل كثيرة من العلاج بتساعد واحد لسه جديد، وحتى في أوروبا ما عملوش لسه الطريقة. وصل الأمر إلى استخدام هذه التقنيات أو هذه المؤسسة أو هذه المجموعة من الأشياء بجانب بعض اسطوانات الدي في دي، بجانب بعض شرائط الفيديو التي نعرضها على الناس اثناء انتظارهم لتعليمهم الكثير عن الاضطرابات النفسيه. هسألك قبل ما اسيب السؤال الختامي لهذا، بالعوده الى عالم الادب، يصح ان ننحت مثل هذا التعبير، الكتابه من داخل الرؤيه؟ انا اتحدث عن دوستويفسكي، لحظه الفصام التي كانت تنتابه ولم تكن تزيد عن 20 او 30 ثانيه، ولكن قال هو انها لو زادت عن ذلك لفقد جسمه وعمره وحياته. الكتابة من هذه الدرجة بتفتكر بتكون اكثر كثافة ولا اكثر حقيقية ولا اكثر تهويما؟ من المجنون كما يحضر عند دوستويفسكي؟ اكثر كثافة واكثر صدقا واكثر واقعية وبكثير من الصدق والجرأة. انا لم اكتب شيئا حقيقي وانا في حالة عادية زي ما بكلمك كده، او زي ما بكتب دواء، او زي ما بكتب تقرير طبي. ينفعش كل اللي بيكتبوا غير كده موظفين لم يوظفوا طاقتهم الخيالية او الابداعية او المجنونة او اللسعة لكي يكتبوا ادبا حقيقيا. اللي بيكتبوا يعني مثلا ادب نجيب محفوظ، ادب عظيم جدا وانا بحبه جدا وبقدره جدا، لكن مختلف لانه مكتوب بالمسطرة وبيقف ساعة معينة. لكن ادب يوسف ادريس ادب مجنون تطيح بيك. اقرا كده حاجه مثلا لجون شتاينبك، واقرا حاجه ثانيه لشكسبير، يعني حاجه تطلع في الدنيا. في الحقيقه انا كنت عايزه اسال حضرتك عن الونس، لكن لكن انا قبل ما هنتكلم عن الونس دعونا نطلق طاقتنا المجنونة حتى نكون متميزين في الحياة. صح؟ الونس هو ده الحل؟ هل نحن نفتقد الونس؟ طبعا يعني هو أصلاً. وهل هذا هو العلاج؟ يعني هو الانسان لما يقعد لوحده يعني هو بالضبط كده، لانه انا في الفترة الاخيرة كل لجوني شبه بل مراهقين من سن 14 سنة لغاية 30، واكتر نسبة هي اللي عمرهم 30 واخفقوا في زواجهم واخفقوا في وظائفهم واخفقوا في هجرتهم الشرعية واخفقوا في علاقتهم بابائهم، اخفقوا في حاجات كتير. عدو البني ادم الفراغ، حبيب البني ادم الونس. اتونس بكتاب، اتونس بنسمة نيل في السيف، اتونس بحمص الشام، اتونس باغنية قديمة او جديدة، اتونس بضحكة من القلب حتى على مشهد تافه في مسرحية كوميدية بالغة العبط. في مفردات حلوة. يعني كان في واحدة امبارح بتقول لي انه خطيبها كان بخيل وكان عايز ياخدها الكورنيش ويقعدوا على الكراسي البلاستيك، وقلت لها الله، فقالت لي وانت كمان؟ وان هي كانت عايزه تشتري من محلات التيكاوي الشهيره الامريكيه، فهو فضل محل بلدي في وسط البلد عند البورصه. الله، طب ما هو ده مش بوكس، ده هو راجل صاحب مزاج ذوق. ذوق. انا كشخص ما احبش ابدا، انا ليا ابن عايش في الخارج، لكن حينما ذهبنا الى سيده زينب كان بطريق فاتجور وشاهدنا الزار في مكان اسمه مكان، ثم عبرنا بالسياره من تلك الطرق المتربه والابنيه القديمه، وقاربنا من التحرير وشاهدنا تلك اللافتات الملونة لكل المنتجات الأمريكية الحديثة خاصة في الطعام، لأن احنا أهم حاجة عندنا بقت الأكل. فقال لي هكذا بدأ الفزع وبدأت الكباري وبدأت الأضواء النيون، لأنه مصر القديمة. يعني أنا بح عندي ناس عايشين في مصر القديمة وفي عبدين بحسدهم، فبيقولوا لي طب ما تتفضل عندهم. قلت لهم هاكي، أنا رجل أيضا، أنا رحت القرية التي عملت فيها منذ 34 سنة وكانت بلا كهرباء ولا ماء، وزرتها من حوالي 3 شهور، والتقيت بكل الناس الذين كنت أعمل معهم كطبيب في الأرياف، وكانت لحظة من لحظات العمر الجميلة، ورصدتها بالكاميرا إن أنا أدخل بيوتهم وأكل معهم دون ادعاء ودون دعاية. ورحت الغيطان ومشيت في الدروب الغير مسفلتة، وبقيت فرحان جدا بما يسمى رأس المال المصري البشري. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وافضل دايما جنبك على طول. أيها الأصدقاء، تصبحون على خير، ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم بهاء حسين وهبة شاهين، موسيقى الناجي الصغير. هنا القاهرة. والله زمان يا رمضان. أهلا رمضان. أهلا أهلا يا رمضان، والله زمان والله زمان. أهلا أهلا شهر صيامي، ضيفا في البرنامج العامي، لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا. اهلا اهلا يا رمضان. وحاوي يا وحاوي. والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر أطامش، يحكيها علي مراد، أميمة مهران، مشمشية وأراسيا وأمر الدين. في شهر رمضان الموافق لشهر يونيو سنة 1950 استضافت الإذاعة مؤلف الأغاني والزجال الفكاهي السيد عقل، وسألوه عن آخر أغاني. انا ألفت اغنية على وزن منديل الحلو بتاعت عبد عزيز محمود عشان تغنيها فرقة اولاد الحظ بشارع المسخرات يا حارة ابو كنافة. طب ما تدوقنا حضرتك حتة، قصدي ما تسمعنا حتة. منديل الحلو يا منديل رمضان الحلو تكلم تكلم يا زغليلو تن تن تن من فرحتي بيه راح اغنيلو اه القمر الدين واللوز والتين دول للصايمين مش للفطرين مش للفطرين وفطر رمضان يا سلام سلم يا سلام سلم كافر خسران وحيتألم الله الله الله تم بتغني معايا بقى يلا يا اخوي رمضان محلى عمري ما هنسى يا طايف منك لله رمضان الحلو. ولو رجعنا بالتاريخ شوية لرمضان سنة 1939 والتقينا بالشاعر الحلمنتيشي حسين شفيق المصري وسألناه عن رمضان هيقول انا بقى ألفت حتة قصيدة على وزن قصيدة عنترة اللامية المشهورة. ايه قصدك يا حسين بيه اللي بيقول فيها حكم سيوفك في رقاب العزالي واذا نزلت بدار ذل فرحلي. ايوه هي رحالي دي عليك فانوس قصدي عليك نور. اما انا بقى فقلت ارحل عن الدار التي اصحابها لا يطعمونك من لذيذ المأكل بئس الطعام الفول وهو مدمس مهما احاول بلعه لا ينزلي. انا صوم ويحك ثم نأكل جبنة ان الصيام له طعام فلل. وتعالوا نرجع لرمضان سنة 1914 ونروح قهوة الدرب الاحمر ونقابل واحد من ظرفاء زمان كان اسمه السيد قشطة. يلا نسمع السيد قشطة ومراته وهما بيدخلوا مع بعض قافية عن رمضان. تصومي تصومي اشمعنى وتفطري على بصلة هدومي من فقرك اشمعنى بقت كنافة في جزمتك اشمعنى 30 لوزة الموبيليا في بيتنا اشمعنى مكسرات ياخدوكي على بيت ابوكي اشمعنى على المدفع ايدك عندها اشمعنى امساك لما تشوفيني اشمعنى تضربي بالجوز احبك يا دكتور احبك يا ابيض. والان مع فاصل اعلاني عن رمضان ايام زمان ونواصل بعد الفاصل. يسر إدارة مجلة الراديو والبعكوكة أن تعلن لقرائها الكرام عن قيامها بطبع أشهر الأغاني لجميع المطربين والمطربات في 10 أجزاء ثمنها 15 قرش. أي والله 15 قرش. فيك عطرت موتينا في البلكونة فيك عصرت كوتشينا في البلكونة. سلام يا عبدو. وبمناسبة شهر رمضان ابعت لنا 10 قروش فقط بدلا من 15 قرش ونحن نرسل لك المجموعة الكاملة للأغاني أو ارسل لنا نكتة حلوة جديدة عشان تفوز بالأغاني كلها مجانا بس بشرط ما تكونش النكتة بايخة أو قديمة زي هدومك. طب خدي عندك. ولد صغير بيقول لأبوه بابا بابا رمضان جه. رد عليه أبوه كان بخيل جلدة. طب قول له بابا مش موجود. طب انت بقى خد دي. واحدة بتقول لجوزها القطة بتاعتنا خلفت 3 قطط سميتهم مش مشية وقرسية وقمر الدين. يعني فرح جوزها قال لها عال عال ده رزق رمضان. وفي رمضان سنة 1950 أرسل أحد الظرفاء للإذاعة عدة برقيات للهزار مع كبار المطربين والمطربات ولكن هزاره كان تقيل حبتين وبعت للمطرب فريد الأطرش يقول له على وزن أغنية يا ريتني طير لطير حواليك يا ريتني طير لطير حواليك يا ريتني تاكسي ومر عليك مطرح مطروح تلاقيني حواليك يا ريتني حصوة في عيونك واجيب لك العمى في عينيك واتعلم هبلك وجنونك لكن يا ريت كلمة يا ريت عمرها ما كانت تخرب بيت. وزعل الوحيد قصدي فريد ورفع قضية على الرجل ده وكان هيمتص حكم بالسجن والغرامة لكن وحيد تنازل عن القضية وقال معلش رمضان كريم والمسامح كريم. وغدا مواعيدنا وحكاية وقطايف من أحلى الأخبار مع وعد في الحلقة الجاية. نفتح نفسك في الإفطار كي تسعد وتغني فرحان. أهلا رمضان. أهلا رمضان. رمضان أهلا. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين. والله زمان يا رمضان. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. أخي المستمع الكريم، ما زلنا مع التابعي الجليل عامر بن عبد الله التميمي، وكنا قد وقفنا بك ونحن بصدد الحديث عن أمانته وعفته عند ذلك الموقف الذي عثر فيه عامر على كنز ثمين غنمه في معركة من معارك المسلمين ضد الفرس. وحينما توجه بهذا الكنز لتسليمه إلى ولي الأمر تعجبوا وقالوا له: من أنت أكرمك الله؟ فرد عامر عليهم بقوله: لا والله لا أخبركم لتحمدوني، ولا أخبر غيركم ليثنوا علي، ولكني أحمد الله تعالى وأرجو ثوابه. ثم تركهم ومضى. فأمروا رجلا منهم أن يتبعه وأن يأتيهم بخبره، فما زال الرجل يمضي وراءه وهو لا يعلم به حتى بلغ أصحابه، فلما سألهم عنه قالوا: يا للعجب، ألا تعرفه؟ إنه زاهد البصرة عامر بن عبد الله التميمي. لكن حياة عامر بن عبد الله عزيزي المستمع على الرغم مما عرفنا من أمره لم تخلو من المنغصات ولم تسلم من أذى الناس، فلقد تعرض لما يلقاه الصادعون بكلمة الحق، المنكرون للمنكر، العاملون على إزالته، الذين لا يجيدون الهرولة في ركاب المنافقين. وكان السبب المباشر فيما أصابه من أذى أنه أبصر رجلا من أعوان رئيس شرطة البصرة وقد أمسك بعنق رجل من أهل الذمة وجعل يجره جرا، والذمي يستغيث الناس ويقول: أجيروني أجاركم الله، أجيروا ذمة نبيكم يا معشر المسلمين. فأسرع عامر إليه وقال له: هل أديت جزيتك؟ قال الذمي: نعم أديتها. فالتفت عامر إلى الشرطي الممسك بعنقه وقال له: ما تريد منه؟ فقال الشرطي: أريد أن يذهب معي ليكسح حديقة صاحب الشرط. فقال عامر للذمي: أتطيب نفسك بهذا العمل؟ فقال الذمي: كلا، فذلك يهد قواي ويشغلني عن كسب قوت عيالي. فالتفت عامر إلى الشرطي وقال: دعه. فقال: لا أدعه. فما كان من عامر إلا أن ألقى رداءه على الذمي وقال: والله لا تغفر ذمة محمد وأنا حي. فتجمع الناس وأعانوا عامرا على الرجل وخلصوا الذمي بالقوة، فما كان من أعوان صاحب الشرط إلا أن اتهموا عامرا بنبذ الطاعة، بل ورموه بالخروج على السنة والجماعة، وقالوا إنه امرؤ لا يتزوج النساء ولا يأكل لحم الحيوانات وألبانها ويتعالى على مجالس الولاة، ورفعوا أمره إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فما كان من عثمان إلا أن أمر واليه على البصرة بأن يدعو عامر بن عبد الله إلى مجلسه وأن يسأله عما نسب إليه وأن يرفع له النتيجة. فاستدعى والي البصرة عامرا فتوجه إليه في ثقة وثبات، فما الذي دار بينهما؟ هذا ما سوف نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم مها منير إخراج أحمد أبو طالب أصدقائي المستمعين دوما نحن معا عبر المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجات الاف ام 107.4 ميجا هرتز من البرنامج العام من القاهرة. ادخل على المتعة والمغامرة والإثارة مع أحدث الألعاب بس من 17.25. شغل كاميرا موبايلك واركب الطيارة مع لعبة حرب الطيارات، وكمان التحلق على المية مع لعبة التزحلق على المية. ولو بتحب المغامرة يبقى أنت حتكون قاهر الصحراء وهتحارب وتهزم الأعداء. المتعة والمغامرة بس من 17.25. سعر الدقيقة جنيه من 17.25. أيام زمان وذكريات زمان وأغاني زمان مع 17-15 قول للزمان ارجع 17-15 واختار أحلى أغاني زمان، خليها رن الموبايل أو بعثها هدية لحبيبك. سعر دقيقة جنيه. أصدقائي المستمعين ساعتنا الآن في استوديو البرنامج العام في القاهرة تقترب من 3:12. الآن يغنينا علي الحجار انت طلعت فيدي منين. انت طلعت فيدي منين ودخلت حياتي ازاي، عليك حنان وحنين وصوتك بحسناك. انت طلعتي منين ودخلت حياتي ازاي، عليك حنان وحنين وصوتك بحسناك. بتشك خلتني صالحت الزمن الكذاب النساي، وفتحت بباب للفرحة الجاية في العمر الجاي. ضدك خلتني صالحت الزمن الكذاب النساي، وفتحت بباب للفرحة الجاية في العمر الجاي. وبحبك بحبك بحبك بكل الحنان اللي فيكي، وحبك بكل الجنون اللي فيا، بحبك بكل الحنان اللي فيكي، وحبك بكل الجنون اللي فيا. وحب الرضا والسماحة في عينيكي، وحب ابتسامة شقية خفية، وسلم صعبك أنا بديك. وعارفك حبيبة أمينة وغبية، وبحبك بحبك بحبك. أنا عشت لوحدي سنين وقفلت عليا الباب، طب شفتك امتى وفين وبقينا ازاي احباب. أنا عشت لوحدي سنين وقفلت عليا الباب، طب شفتك امتى وفين وبقينا ازاي احباب. فيا ازاي جرحي على ايدك طاب، ضحيتي رضيع العمر يا عمري ورجعتيني عمري ورجعتيني شباب. بحبك بكل الحنان اللي فيكي، وحبك بكل الجنون اللي فيا، بحبك بكل الحنان اللي فيكي، وحبك بكل الجنون اللي فيا، وحب الرضا والسماحة في عينيكي، وحب ابتسامة وسلم ضعفي أمانة إليكي، وقلبي حبيبة أمينة وغطية، وبحبك بحبك. انت طلعتي لي منين؟ غناها علي الحجار. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. عزيزي المستمع، أهلا بك معنا. هذه أحداث اليوم الثاني عشر من أحداث رمضان. هي أحداث شهر رمضان المبارك عبر التاريخ الإسلامي المجيد. في مثل هذا اليوم الرمضاني نتذكر معا، في الثاني عشر من شهر رمضان من عام 254 الموافق للثالث من شهر سبتمبر من عام 867، دخل أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية مصر من قبل باكباك والي العراق، وتقلد مناصب عديدة واجتاز الصراعات والمؤامرات حتى عام 257 من الهجرة الموافق لعام 871 من الميلاد، عندما تقلد ولاية مصر من الخليفة مباشرة، وتمكن من تأسيس الدولة الطولونية في مصر، وتمكن أيضا من الاستقلال بمصر لأول مرة في تاريخها. وفي 12 من شهر رمضان أيضا عام 265 الموافق للسابع من مايو عام 879، بني جامع ابن طولون في القاهرة الذي يعتبر أقدم جامع في مصر، احتفظ بتخطيطه وكثير من تفاصيله المعمارية الأصيلة. هذا الجامع تكلف 120 ألف دينار، وقد بنيت مئذنته الفريدة من نوعها بسلمها الخارجي على ذرار مئذنة جامع سامراء بالعراق. في 12 من شهر رمضان عام 666 من الهجرة الموافق للخامس والعشرين من عام 1268 من الميلاد، فتحت انطاكيا على يد الظاهر بيبرز، ويعد فتح انطاكيا ضربة قوية لأقوى الإمارات الصليبية الباقية بالشام. وأدركت المجموعة الباقية للصليبيين عدم استطاعتها البقاء في وجه جنود بيبرس، فطلبت عقد صلح مع السلطان. وإلى اللقاء غدا وأحداث جديدة ورمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. اخراج نانيس ابو زيد. هنا القاهرة. أصبحنا تزكية النفوس بالدعاء من أجمل العبادات، من كلام خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. أدعية وأذكار. اتصل على 1737 وحمل على موبايلك زادك من الأذكار والاستغفار والدعاء على 1737. احلى رمضان واحلى مسلسلات على موبايلك. اتصل بينا على 1777 وحمل ملخص احلى المسلسلات، وكمان تقدر تحمل المقدمة والنهاية لكل مسلسل على موبايلك. البوابة الثانية: هانم بنت باشا، كريمة كريمة، ليالي، ابو ضحكة دينامي، عشان مليش غيرك، راجل وست ستات، من 1777. سعر الدقيقة جنيه ونص. أصدقائي المستمعين، ودوما نحن مع عبر المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجات الاف ام 107.4 ميجا هرتز من البرنامج العام من القاهرة. شيرين عبد الوهاب وبطمنك. عشان لقيت مين صدقك، وعدتك في وقت الجد جنبك هتلاقيني، بسهر على راحتك وراضية اتعب معاك، وان ما اديلكش الارض انا اديلك بعاد. امنتك عليا عشان لقيت مين صدقك، وعدتك في وقت الجد جنبك هتلاقيني، بسهر على راحتك وراضية اتعب معاك، وان ما اديلكش الارض انا اديلك بعين. بطمنك يا حبيبي من اول ما سكتنا، لو عندنا نكمل منها دنيتنا، لو بالصبر انا وانت نفتح منها، على قدنا هنعيش مع بعضينا، وحبنا من الدنيا بيكفينا، تنسى وانا وانا عمري نتمنينا. جرمي صغير وطب ما كنا أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر من أغنية شيرين عبد الوهاب بطمنك. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. الله أكبر الله أكبر. Thank you. ألقاب الصحابة تقديم وفاء زكريا أحمد الشبيه. أسد الله وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. الإمام البطل الدرغام. أسد الله وسيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه حمزة بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. يقول ابن إسحاق: لما أسلم حمزة علمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتنع وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. وقال سعد ابن أبي وقاص: يقول سعد: كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين ويقول: أنا أسد الله. واستمرت شجاعته واستمر جهاده حتى قتله العبد الحبشي وحشي بحربته يوم أحد. ولما سئل وحشي عن قتله لحمزة قال: كنت عبد جبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة بن عدي قد قتل يوم بدر، فقال لي: إن قتلت حمزة فأنت حر، وكنت صاحب حربة أرمي بها قلما أخطئ، فخرجت مع الناس، فلما التقوا أخذت حربتي وخرجت أنظر حمزة حتى رأيته في عرج الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يليق به شيء، وانتظرت حتى حانت لي الفرصة فدفعت حربتي فوقعت في أسفل بطنه، وانتظرت حتى مات، وأخذت حربتي ورجعت إلى العسكر. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هربت إلى الطائف، فلما خرج وفد الطائف ليسلموا ضاقت علي الأرض بما رحبت، قلت: ألحق بالشام أو باليمن، وإني في همي، إذ قال رجل: إن محمدا لا يقتل أحدا دخل في دينه، فخرجت حتى قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وحشي؟ قلت: نعم. قال: اجلس فحدثني كيف قتلت حمزة. فحدثته حتى انتهيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، غيب عني وجهك فلا أرينك. فكنت أتجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان حتى وفاته. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. هنا القاهرة. مزيكا بوكس 1700 هي الهدية. مزيكا بوكس، اطلب 1700 من موبايلك او ابعت كلمة مزيكا بوكس بالعربي او بالانجليزي على 1700 بسعر الرسالة العادية. حيجيلك برنامج مزيكا بوكس، شغل البرنامج واختار الاغنية اللي نفسك فيها، سعر الدقيقة جنيه ونص. 1700 هي الهدية. ايام زمان وذكريات زمان واغاني زمان مع 17-15 وللزمان ارجع لما زمان 17-15 واختار احلى اغاني زمان، خليها رن الموبايل او بعتها هدية لحبيبك. جبت تعرفي جنين. اللهم روح صدورنا بنسيم ودك، وأذقنا حلاوة برك، واغمر أرجاء قلوبنا بفضلك، وملكنا مقاليد ملكك، وجد علينا بك، وخلي بيننا وبينك، وجل يا ربنا أبصارنا إليك، واغضض أعيننا عن غيرك، وسهل يا ربنا مقادتنا في الإيجاد لك والاستجابة لك والصبر معك، واجعل أرواحنا مغارف معرفتك، وألسنتنا قواطف وصفك ونعتك في قدرتك وحكمتك، وإذا عطشنا فرونا، وإذا ضعفنا فقونا، وإذا عوججنا فسونا، وإذا أصحرنا فآونا، وإذا اعتللنا فداونا، وإذا كدرنا فصفنا، وإذا فسدنا فأصلحنا، وإذا نكرناك فعرفنا، وإذا جهلناك فعلمنا. إلهي، إذا تعثرنا عليك فسهلنا، وإذا بنا منك فصلنا بك، وإذا افتقرنا فأغننا، وإذا التوينا عليك فقومنا لك. اللهم افعل معنا في الآخرة نظير ما بدأت به في الأولى، إنك أنت الله المجيد الكريم ذو الفضل العظيم. اللهم قيض لنا منك ما يقفنا على صراطك المستقيم، ويؤمننا من الزلل في سواء الجحيم، يا حليم يا كريم. اللهم إنا قد أبلينا وجددنا في محبتك، وتعرضنا طامعين في قبولك، وأصبنا وأخطأنا في الطاعة لك، وبالغنا وقصرنا في جميع أحوالنا معك. فنسألك اللهم برحمتك المتلافية لكل خلل منا، إلا ما أغضيت عنا وأكرمتنا عن اليأس منك، يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مناجاة. مصطفى طعيمة، علي عبد العال. أصدقائي المستمعين، دوما نحن معنا عبر المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجات الاف ام 107.4 ميجا هرتز من البرنامج العام من القاهرة. نحن الآن في الانتظار للانتقال إلى إذاعة خارجية، لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسيني بالقاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم وإذاعة صوت العرب والشرق الأوسط إلى موجاتنا موجات البرنامج العام. الميكروفون ينتقل الآن إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أبو بكر عبد المعطي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون ها هو شهر رمضان يظللنا بظلاله الوارفة نحيا في رحابه وفي رحاب القرآن الكريم الذي نزل في هذا الشهر العظيم شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة. انظر أخي المسلم إلى صبر يوسف عليه السلام وإلى استعجال ماعز وكيف أدى كل منهما إلى ما وصل إليه. انظر أخي المسلم إلى الصبر على المكاره فإن هذا الشهر العظيم مدرسة نتربى فيها تتربى فيها إرادة المسلمين وتعلو هممهم فإن صاحب الهمة العالية يعلو بهمته فوق الملائكة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر وحسن الخلق وأن يوفقنا لصيام هذا الشهر العظيم وأن يتقبل منا ومنكم. أيها الأخوة المؤمنون وفي رحاب القرآن الكريم نحيا مع هذه الآيات المباركة من سورة طه من أول الآية 55 من السورة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.

سيدنا محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وتقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا يا أكرم الأكرمين يا رب عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك إن لم تقبلنا ببابك فأين نذهب وكل باب أنت مالكه يا رب الوجود قريب منك يا ربي بقلبي وقلبي دون قربك كم يعاني قريب قريب منك يا ربي بقلبي قلبي دون قربك كم يعاني قريب منك ربي رغم نفسي وما جلبت إلي بكل فاني قريب قريب قريب منك ربي رغم نفسي وما جلبت إلي بكل فاني ولكن لم يزل قلبي أبي أن يحيا شريدا غير باني قريب منك ربي رغم نفسي يا ظافر الدم يا قابل الثواب قريب منك ربي رغم نفسي وما جلبت إلي بكل فاني ولكن لم يزل قلبي أبيا ولكن لم يزل قلبي أبيا أن يحيا شريدا ولكن لم يزل قلبي أبيا أن يحيا شهيدا غير بالي رحمك يا رب الوجود رحمك ربي يا إلهي حسبي أنت إلهي ولكن لم يزل قلبي أبيا أن يحيا شريدا